اليوم صرنا او بلونا صور التوبه هي الصوره الوحيده التي ليست في بدايتها باسمها تكلم فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان الصحابه كانوا يتلون صوره الانفال والتوبه كانها صوره واحده كان يظن بعض الناس عندما يسمعون الصورتين انهما صوره واحده لكنها انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من دون بسمله في اولها كما نقراها في المسلم وهذه الصوره بعض العلماء اخرج منها ما يقرب من 14 اسما هذه الصوره قال بعض العلماء انها من اواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وهي تصلح حال هؤلاء المنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلمزون ويسخرون ويستهزئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل بدأ ببراءه ان الله عز وجل يبرأ من هؤلاء المشركين ومن المنافقين ايضا ومن افعالهم سماها بعض العلماء البراءه والتوبه والفاضحه والكاشفه والمقشقشه والعسره لذكر جيش العسره فيها والمنافقون الكبرى هناك سوره المنافقون المعلومه المعروفه في القران اسماء جدا ومعظمها تكشف حال هؤلاء المنافقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله لما ذكر ربنا ذلك في سوره التوبه كانوا يستهزئون من اصحاب السلام وقال الله عز وجل ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب في السوره دي برضه كانوا يستهزئوا بالنبي ولما حذروا قالوا ايه انما احنا بنهزر يقول لك ايه والمغرب ما ينفعش اربع ركعات طب ليه ثلاثه؟ ما ينفعش نهزر في الدين ما ينفعش يقول لك احنا بنهزر ده احنا بنضحك طب احنا صمنا النهارده مش عارف ايه ونفطر على بصل او كلام شرائع ربنا ودين ربنا ده بيقول ايه خط اكبر ربنا عز وجل قال في هذه الصوره ولئن سالتهم ليقولن ايه انما كنا قالوا ايه؟ بيقولوا على اصحاب النبي اللي هم القراء العلماء الكفار ما راينا اشبع بطونا من هؤلاء يقول لك شوف الشيخ ده لما ارسل لما ناكل فتة او نقعد ساده مثلا براجل حافظ القران او راجل عالم يشوف مش عارف ايه ايه ربنا عز وجل قال ايه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وبرسوله واياته كنتم تستهزئون ربنا حكم عليهم بايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم انت ممكن توصل بنفسك لمرحله الكفر وانت لا تشعر تستهزئ بشعيره من شعائر الله او ايه من ايات الله او تستهزئ بدين الله او تستهزئ بعالم العلماء او شيخ من المشايخ الله عز وجل نهاك عن ذلك لا تعتذروا ما على هؤلاء المنافقين الذين كانوا يستهزئون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال الله ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مدركين المنافقون والمنافقون بعضهم تاب ورجع وبعضهم كان مجرما وكان ما زال على ما هو نكمل باذن الله غدا مع هذه الصوره وارجو الله جزاكم الله خيرا